هاي هاي هاي زيزو المايسترو في شارع اللي باعونا انا هشتري شقه بلكونه علشان كل لما يشوفونا يبكوا علينا انا ما تغيرتش لكن على مدارك ما قدرتش لسه زنبي انا ما اتكسرتش يا عيال زينه اشكال متلوفه حتى الضحكه يا ناس مخطوفه كلها على القرش الملهوفه وتبيع بالخيس ده صاحب زينه محطوط منظر في الباترينه ويا رب استرها علينا ما تتقل احاسيس مش هسكت تاني يا صاروخ صبي وجعاني اصل الناس وحشة وقرفاني مش عارف اعيش وتعبت كفاية عمال بجري ويجروا ورايا ودون الهم وصايا بقى ما يسيبنيش احذر من فضلك هتشوف نفسك هنفضلك احنا كفاءة ننزل ونقتلك دي البيت حاملة عن ارضنا صايب بالاسلحة بتجري كتايب الابليس على ايده ناس متعلم دلوقتي الخاين بقى بيعبي المال في خزاين وابن الناس اصبح مش باين ده زماننا غريب ولع في الطيبة ده انت في دنيا وناس غريبة يعملوا وياك العيبة ويقولوا نصيب فرح فرح فرح البيت حاملة رجالة عالجدعنة متزاملة هدو حار تحجز في الشاملة وتموت يا هنفرح مش هنعيط فرح الحج كمول متصيد عالبخريت ايه داك الملعونة ساكن جوه حطام مسكونة عايش بس الروح مدفونة والعمر صراف في الدنيا مسافر والحال يا بايص عبعك كافر متكسر ولكني بعافر ومفيش اصحاب طب هاتلي ازازة واعمل حضرين عالبزازة ساعة عايزة تسمى اللي غدر بيا واللي جرحني ما سمى عليا كاره كل البشرية وقفلت خلاص مت انت يا كيكا ياللي ماليك في القلب شريكة صوتك اجمل من المزيكا مليان حنية في غرامك واقع يا ام العود واللون الفاقع اجيب ليمون ولا افتح ساقع حني عليا احنا التربيني وانتو الدافية زي الصيني هنقول عالمعهد الديني ارض الابطال يا عزفرة يا جيها المفتري مش صعب يجيها اي عدول هنا هنشفيها ونبيع في الحال طلبت بخناقة عالاسفل تنزل وتشاقة هيقولوا عنك باب كفاءة ما يهبش الموت حارب وتخدر كلها اقصى مع المتصدر خلي الطلق الالي مطر يصرخوا بالصوت الفرقه كبيره من بعدك واحنا في حيره بنقول للذكرى الطيبه في قلبنا السيد في ديره خمسه على اصحابه واقفين جنبه يا ناس ولا غابوا احلى عريس في الدنيا بحالها البيت صيط الحاج كابو في جرح قلوبكو اكون غاوي وعيش وسطيكو راس افعى وتسوقوا عليا متحاوى اوريكم دماغي السم واشيلكم هموم على هم واجرحكم جرح غير الكل لا عمره يطيب يا ناس ويلم جهدنا ليها رئيس علمنا يعني ايه تنفيس هنقول مسا فاخر من الاخر الحاج كابو يعني احلى عريس ضربتنا شديده والنكشه معانا بتأبيده المسا جايه على المتصيد السيطره ده حماده حديده ده حكم دولي وله دستور حرف في الملعب بيصور لازم يا ابني تجيب باسبور عشان تصاحب ايمن مطبور اسامينا علامه بنحط الخصم في دوامه هنقوله كريم المصري اصحى يا دنيا الاحلى زعامه عند المصري ما بيجلوش وقت الحرب بيبقوا وحوش قلنا الباشا ده سعد الدكش كلها بتهيبك يا شاكوش اوعوا تزولونا ده احنا معانا اسلحه مسنونه قلنا القائد جوه الجيهة معروف يا بحمو لمونة تعزم لسالك بإشارة يا بيقلبها مهالك هنقول رمضان التلتي أجمل مسا على أحلى بومالي يا كريم ماجيك يا رجولة ويا النادي في أي بطولة قلنا الطب مع الزعيم تطلع مين انت يا هالهولة نور عدمة ويوسف الأوزي أنا التحداوي من الطفولة نور عدمة ويوسف الأوزي أنا التحداوي من الطفولة هنقول مثل المؤسس كله قصده يعمل ديفنس الكينج يا ناس حود عدلي معروف ابن البرنس سندال يا جماعة عنده البولة وعنده شجاعة بنقول أشرف تربانة يعني إدارة أرض الساعة كلكوا عالفاكس اوعوا تخشوا معانا معاكس هنقول مثل حسن التلتي متوردة عليك يا مشاكس أشبح نضرب بالنار نديك طرد ومش انصار هنقول مثل جاي من الميت حملة للميت رحمة العطار يا عزفرة يا أرض الفرسان كعبك علي على أي جبان المسا يلا هيطير في العالي ده القطة بهيمة القطان يطلع مسا من هنا مظبوط ينزل للعز وللقيود قلنا الفارس واحد بس الفارس يعني توت مثل زعيم عادل شكل ووحش الميديا ده سامح الشيكو وهنختم بك يا دخيلة ويا ميت حملة الخمسة عليكم